في أحدها يقول جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟ الركاز دين الجاهلية، الأموال التي توجد في بعض الخريبات أو بعض الصحارى من دين الجاهلية، هذه علامة الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال منفوذة في الأرض، عليها علامة تدل على أنها من دين الجاهلية، عليها علامة دولة الكافرة، عليها علامة الكفار، هذا يسمى رشاز، يعني مركوز في الأرض، يعني مدفون فيها، رشاز معنى مركوز، المعنى أنه يجده مدفون في الأرض ليس معدنا، لا مدفون، فهذا فيه خبث لولي الأمر، إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر خبث، أما كان في بلاد إسلامية فصدق بالخبث، صدق بالخبث على الفقراء والأرض أهله. خلص كل زكاة يصدق عن الفقراء، وإن كان في بلاد إسلامية في أموال المسلم طرية من الكمال والأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز. أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، من استخرجه بإذن الله، وإذا استخرج ذهبا يجب أن يصعد زكاة إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة زكاة إذا حال عليها الحول. أما إذا كان شيء آخر من المعادن تدبيك او غير ذلك فهو لا يكون له، ما اخذها من هذا المعدن يكون له، لكن في ارض ميته ليست مملكه لاحد. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.